إنها سيدة رقيقة ومسالمة، أخشى أن تكون هي الضحية الثالثة لهذا المجرم الخفي. إنني حقا أشعر بالحزن لوفاة دورا بانر، لكن كان يجب أن أكون أكثر حذرا. وماذا كان بوسعنا أن نفعله؟ معك حق، لقد كان المجرم في غاية البراعة والدهاء عندما وضع هذه الحبوب السامة في زجاجة الإسبرين، ولكن من هو الذي فعل هذا؟ اضطربت ميس بلاكلوك وهي تقول: لست أدري، أقسم لك أنني لا أعرف شيئا. لقد ذهبت لمقابلة ميسيس جويتلر في قصرها بسكوتلندا، وتأكدت أن موتك لا يهم إلا شخصين، هما بيب وآيما، وأرجح أن يكونا هما باتريك وجوليا. ترى هل يمكنك أن تتعرفي على أمهما سونيا بعد كل هذه السنوات؟ إن هذا شيء لم أتخيله. لقد مرت 30 سنة منذ رأيتها لآخر مرة، ولابد أنها تركت آثارها عليها وجعلتها امرأة عجوز. هل تذكرين شكلها وصفاتها المميزة؟ نعم، كانت ضئيلة الجسم، بنية الشعر، شديدة المرح. من المؤكد أنها فقدت روح المرح الآن، ألا تحتفظين بصورة شخصية لها؟ فكرت لتيتا بلاكلوك قليلا ثم قالت: أعتقد أن لدي بعض الصور الصغيرة، وهي التي تم التقاطها لها في بعض المناسبات. على الأقل توجد لدي صورة واحدة في الألبوم، أرجو أن أطلع عليها، هذا إذا سمحت بالطبع. بالطبع، ولكن المشكلة هي أن أتذكر أين وضعت الألبوم، سوف أبحث عنه. أريد أن أسألك سؤالا هاما، ترى هل يمكن أن تكون ميسيس سوتنهام مثلا هي سونيا؟ كلا، إن زوجها كان موظفا في الهند ثم في هونغ كونغ. إنها تدعي ذلك، ولكن لا أحد يعرف الحقيقة، فلم يرها أحد. في الحقيقة أنا أشعر بالحيرة، ويمكننا أن نفترض أن أي سيدة تبلغ 55 من عمرها هي سونيا جويدلر. ماذا عن ميس هانشلف؟ كلا، إنها طويلة للغاية. وميس مارغريت رويد؟ كلا، لا يمكن أن تكون مارغريت رويد هي سونيا جويدلر. أعتقد أن بصرك ضعيف يا ميس بلاكلوك، أليس كذلك؟ نعم، إنني أعاني من قصر النظر. حسنا، أرجو منك إحضار الألبوم حتى نطلع على صورة سونيا وهي صغيرة، ومن خلالها يمكننا بما لدينا من خبرة أن نعرفه إذا كانت هنا. ولكنني لا أتذكر أين وضعت الألبوم، ربما كانت جوليا تعرف. سوف أستدعيها حالا. وعلى الفور ذهب المفتش إلى المطبخ، حيث وجد ميتزي التي ما كادت تراه، حتى قالت بعصبية: إنني لا أعرف أي شيء، فلا تحاول أن توجه إلي أي أسئلة. تركها المفتش وصعد إلى الطابق الثاني، وراح ينادي على جوليا التي خرجت من باب صغير أسفل السلم، فنظر إليها بدهشة فقالت له: لقد كنت في الكرار، هل تبحث عني؟ نعم، هل تعرفين أين ألبوم الصور؟ لقد وضعناها في الخزانة التي توجد بغرفة المكتبة، سوف أبحث عنه. ثم هبطت السلم بسرعة ودخلت إلى المكتبة وفتحت الخزانة وأخرجت منها ألبومين للصور، فتناول المفتش كرادوك أحدهما وراح يقلب صفحاته. بعد قليل جاءت ميس بلاكلوك وقالت: نعم، لقد وضعناهم هنا في المكتبة، كيف نسيت ذلك؟ سوف تجد صورا لسونيا في الألبوم الثاني، في الصفحة الثالثة أو الرابعة. وعلى الفور فتح المفتش الألبوم على الصفحة الثالثة، ولكنه تلقى مفاجأة قاسية. كانت الصفحة خالية من الصور، بينما قرأ العبارات التالية: أنا وسونيا وراندال، بيلا وسونيا على الشاطئ، أنا وشارلوت وراندال. شعر المفتش بالغضب الشديد فقال بحدة: من المؤكد أن شخصا ما قام بانتزاع هذه الصور من الألبوم، وأعتقد أنه قام بذلك منذ وقت قريب. قالت ميس بلاكلوك بدهشة: نعم، لقد كانت الصور موجودة بالألبوم عندما شاهدته لأول مرة، أليس كذلك يا جوليا؟

فقالت لميسيس هارمون: إن القطة تحسب أن السلك شيء حي. ثم أبعدت القطة عن السلك فوثبت مبتعدة لتصطدم بإناء الزهور وينسكب بعض الماء على الجزء المكشوف من السلك، وعلى الفور انبعثت شرارة من الضوء، وسمعت ميس ماربل صوت فرقعة خفيفة، ثم انطفأت الأنوار كلها. فقالت ميسيس بانش: لقد حدث ماس كهربائي واحترق جزء من سطح المائدة، لا تنزعجي يا عمتي. فقالت ميس ماربل بهدوء: إنني لم أنزعج يا عزيزتي، بل سعيدة لهذه المصادفة الرائعة. لم تفهم ميسيس هارمون شيئا وقالت: سوف أذهب لإصلاح الكهرباء وإحضار أباجورة أخرى لك. كلا، لا داعي لذلك يا عزيزتي، يمكنك أن تذهبي إلى موعدك الآن، فأنا لست في حاجة إلى الضوء. وجلست ميس ماربل وحدها تفكر بهدوء. تناولت ورقة وقلما وكتبت مصباح الأباجورة، ثم واصلت الكتابة بسرعة. جلست ميس هانشليف مع صديقتها مارغريت رويد في هذا المساء، وكانتا تتناقشان في أمر هذه الجريمة المحيرة. قالت هانش: حاولي أن تتذكري جيدا يا مارغا. وما الذي أتذكره يا هانش؟ إن الجميع يعرفون موضوع الباب المغلق في قاعة الاستقبال، وكيف قام شخص مجهول بتشحيمه قبل الحادث، ولماذا فعل ذلك؟ حتى يتسلل منه إلى داخل القاعة ليطلق الرصاص من وراء رودي كارس، ثم يقتله ويلقي المسدس بجانبه، ثم يخرج من الغرفة من خلال هذا الباب. فقالت مارغا بدهشة: وهل هذا هو الذي حدث فعلا؟ نعم، لقد كان رودي يمسك البطارية بإحدى يديه ويمسك الباب باليد الأخرى حتى لا يغلق الباب من تلقاء نفسه كما يحدث دائما. ترى من هو هذا الشخص يا هانش؟ من المؤكد أنه شخص آخر غير رودي كارس، لا شك أنه كان أحد الضيوف، وهو أيضا الذي وضع الأقراص السامة في زجاجة الإسبرين. لماذا لا يكون شخصا من خارج الغرفة؟ لأنه لو كان كذلك لما احتاج لتشحيم الباب حتى يتحرك بسهولة. لا شك أنه أحد الذين كانوا بغرفة الاستقبال ليلة الحادث، كما كان هناك ليلة الاحتفال بعيد ميلاد دورا. وكيف فعل ذلك؟ يمكنه أن يذهب إلى غرفة ميس بلاكلوك وهو في طريقه إلى دورة المياه. لقد ذهبت ميس سوتنهام إلى غرفة نوم ميس بلاكلوك لإصلاح زينتها. وهل تعتقدين أنها هي؟ كلا، إنني لا أعرف شيئا، إنني أريدك الآن أن تتذكري كل شيء. إنني لم أرى أي شيء يا هانش، حتى ذلك الشخص المقنع لم أره وهو يقف حيث كنت خلف الباب تقريبا. لقد كنت أنظر إلى داخل الغرفة بينما كان هذا الشبح يحرك بطاريته فوق الوجوه. هذا رائع، فأنت الوحيدة التي كنت تنظرين إلى داخل الغرفة. نعم، وأذكر أيضا أن الباب قد ارتطم برأسي عند فتحه. حسنا، أي أنك كنت واقفة خلف الباب الرئيسي للقاعة بينما كنت أنا أقف بجوار المدفأة الأولى. أما باتريك فقد دخل إلى الجزء الخلفي من القاعة لإحضار بعض الشراب. نعم، إنني أتذكر ذلك، وأعتقد أن أحد الرجال تبع باتريك. هل تذكرين من هو يا مارغا؟ هل هو أدموند أم الكولونيل إستربروك؟ كلا، إنني لا أتذكر. من المؤكد أن هناك شخصا آخر في الجزء الخلفي لقاعة الاستقبال. نعم، أعتقد أنها في ليبا هايمز التي دخلت إلى القاعة قبل انطفاء النور بلحظات. نعم يا هانش، لقد رأيت في ليبا وهي تعبر إلى الجزء الخلفي للقاعة. يمكننا الآن أن نتصور الوضع في قاعة الاستقبال في لحظة انطفاء الأنوار. في الجزء الخلفي كان يوجد كل من باتريك وفيليبا هايمز وواحد من أدموند أو الكولينيل إستربروك. أما في الجزء الأمامي فكان يوجد ميسيس هارمون وميسيس سوتنهام وميس بلاكلوك وميس بانر وميسيس إستربروك وجوليا وأنت وأنا بالطبع. نعم، ولكن في موقفك لم يكن باستطاعتك رؤية الجزء الخلفي من القاعة، ولذلك فمن الجائز أن يكون أحدهم هو الذي تسلل عبر الباب المغلق وارتكب الجريمة ثم عاد. ربما، وهذا الاحتمال ينطبق أيضا على أولئك الذين كانوا في الجزء الأمامي للقاعة. بالطبع، فلا يوجد أي مانع. أرجو منك أن تستجمعي كل أفكارك وتحاولي تذكر كل ما رأيت في ضوء البطارية وهو يتحرك على الوجوه. أغلقت مارغا عينيها وقالت: إنني أتذكر المقعد الكبير والزهور فوق المنضدة، ولكن الضوء لم يصل إليك يا هانش. هانش، لقد تذكرت شيئا. فارتعدت ثم قالت: نعم، آنية الزهور، ثم وجه دورا بانر التي كانت ترتعد، ثم وجه ميسز هارمون وكانت تجلس على الأريكة وتضع يدها على عينيها. وفي هذه اللحظة دق جرس التليفون، فتناولت هانش السماعة ثم قالت بحدة: لماذا لم يتصل بي أحد منذ الصباح؟ كيف تترك هكذا بدون طعام أو شراب حتى الآن؟ سوف أحضر حالا. بينما كانت مارغا ما تزال تتذكر الوجوه في ليلة الحادث، فقالت: وأتذكر تحرك الضوء على المنضدة الكبير، ثم المنضدة ووسط الغرفة، والطلقات النارية، و إن هذا شيء عجيب، كيف أفسر ذلك؟ ثم ألقت هانش السماعة بعنف وقالت: لقد كانت كلبة كلارا في المحطة منذ الصباح دون طعام أو شراب، وقد تذكر الناظر الآن أن يتصل بي. سوف أذهب للمحطة حالا. انتظري لحظة يا هانش، إن هذا الأمر غريب حقا، سوف نتحدث بعد عودتي، لن أتغيب طويلا. ثم انطلقت هانش بسيارتها إلى المحطة، فقالت مارغا: من العجيب أنها لم تكن في القاعة. كانت الجنازة تسير مبتعدة عن منزل مارغا التي أخذت تراقبها بحزن، بينما تساقطت قطرات من المطر، فأسرعت إلى الفناء لتجمع الملابس قبل أن تبتل. وبينما هي تفعل سمعت وقع أقدام من خلفها، فالتفتت وقالت: مرحبا بك، سوف تبتل الملابس من هذه الأمطار، يمكنك الدخول إلى الغرفة وسوف ألحق بك حالما أنتهي من جمع الملابس. وهل يمكنني مساعدتك يا عزيزتي؟ إن هذا هو شالك الصوفي ملقا على الأرض، سوف أضعه حول عنقك. أشكرك. ولكن مارغا فزعت عندما وجدت الشال يضيق حول عنقها وهاتان اليدان تجذبان طرفيه بقوة، شعرت بأنها تختنق، ثم سقطت على الأرض وقد جحظت عيناها. في الطريق رأت هانش ميس ماربل وهي تسير تحت المطر، فتوقفت بسيارتها وقالت لها: ميس ماربل، تفضلي بالركوب معي قبل أن تبتل ملابسك، من الواضح أن المطر سوف يزداد، لماذا لا تأتين معي إلى البيت؟ فإنني أنا ومارغا نناقش هذه القضية وأعتقد أننا توصلنا إلى نتائج هامة. وافقت ميس ماربل وركبت بجوار هانش. وعندما توقفت السيارة في الفناء وجدت هانش أسراب البط والدجاج تمرح، فقالت: ما هذا؟ يبدو أن مارغا المهملة لم تدخل الدجاج والبط إلى الحظائر. ما هذا أيضا؟ لقد سقطت الملابس كلها في الوحل. ترى ماذا حدث؟ إن كلبة كلارا تتشمم الملابس وتعوي عواء غريبا. اقتربت هانش من كومة الملابس فلمحت قدمي مارغا تبرزان من تحتها، فأطلقت صرخة فزعة وكادت تقع مخشيا عليها. أزاحت ميس ماربل كومة الملابس فوجدت مارغا ترويد جثة هامدة. تصلب جسد هانش وهي تقف أمام جثة صديقتها وقالت: أقسم أن أقتل هذه المجرمة التي قتلتك يا مارغا. ماذا تقولين؟ مجرمة؟ هل هي قاتلة؟ نعم، إنها إحدى النساء الثلاث، وإنني أشك في أمرها منذ وقت طويل. سوف أخطر البوليس ثم أعود إليك لأخبرك بما توصلنا إليه أنا ومارغا قبل أن أغادر البيت. إنني السبب في كل ما حدث، لأنني تدخلت فيما لا يعنيني. وبعد أن أبلغت هانش ما حدث إلى البوليس عادت إلى ميس ماربل وأخذت تقص عليها كل ما دار بينها وبين مارغا، ثم قالت: وقد سمعتها تصرخ قائلة: ومن العجيب أنها لم تكن بالقاعة. أومأت ميس ماربل برأسها وقالت:

وكنت أتمنى أن يكون قد أوصى لنا بشيء أنا وأخي، وعلمت أن الوصية تنص على حقنا في الوراثة إذا توفيت سكرتيرته مس بلاكروك قبل زوجته مس جويدلر، وعلمت بعد ذلك أن زوجة خالي مريضة للغاية وأنها تقترب من الموت، فقررت أن أتصل بك بأي وسيلة حتى أثير عطفك علي وأجعلك توصين لي ببعض المال، فلا عائل لي ولا أهل، أما ثروتنا فقد ضاعت في الحرب، قالت مس بلاكلوك التي اكفهر وجهها. وماذا أيضا؟ كنت في حيرة شديدة، لا أعرف ماذا أفعل عندما التقيت بباتريك سيمونز الذي أخبرني بأنه ذاهب إليك للإقامة معك ليلتحق بمعهد في مالكستر، والمفروض أن تكون أخته جوليا معه، وكان في أشد الحيرة ماذا يفعل، وكانت أمه قد أرسلت إليك خطابا تسأل عن باتريك وجوليا، وفي هذه الفترة كنا قد بدأنا نتبادل الحب أنا وباتريك، وكنت أنا التي اقترحت عليه أن أذهب معه للإقامة لديك منتحلة شخصية جوليا سيمونز، فأرجو أن تلتمس العذر لباتريك الذي أشفق علي لأنني يتيمة وفقيرة، ولكنكم ذكرتم الكثير من الأكاذيب لرجال الشرطة، إننا بالطبع لم نكن نعلم أن كل هذه الأحداث العجيبة سوف تقع، وأقسم يا مس بلاكلوك أنني بريئة تماما من هذا الحادث ومن باقي الحوادث، فبرامي وجود دافع قوي لدي لقتلك إلا أنني من المستحيل أن أفكر في ذلك، وعندما أرسلت جوليا رسالة إلى أخيها باتريك تخبره فيها بأنها اختلفت مع مدير الفرقة وأنها ستحضر إلى هنا، طلبت منه أن يرسل إليها برقية عاجلة يطلب فيها أن تؤجل حضورها قليلا حتى تنتهي هذه المشاكل المعقدة، ولكنه لم يهتم بالأمر وانكشف كل شيء لنقع في هذا المأزق، ورغم ذلك فإنني لست حزينة، لقد شعرت بالراحة لأول مرة حيث كنت أذهب كل يوم إلى مانشستر وأظل أتجول في الطرقات حتى تمر الساعات وأعود. فقالت مس بلاكلوك: لقد كنت أعتقد أن بيب وآيما شخصيتان خياليتان، وأن سونيا كانت تكذب علي عندما ذكرت أنها أنجبت توأمين. إذا كنت أنت آيما فأين هو بيب؟ أقسم لك أنني لا أعرف عنه شيء، ولم أره منذ كنا في الثالثة من عمرنا، كذلك لم أرى والدة سونيا منذ ذلك الوقت، ولا أعرف أي شيء عنهما. هل انتهيت من قولي كل ما تريدين؟ نعم، وأقسم لك مرة أخرى أنني بريئة تماما، لقد ذكرت أنك كنت عضوا في المقاومة الفرنسية، فمن المؤكد أنك تجيدين إطلاق النار. بالتأكيد، إنني بارعة للغاية في إصابة الهدف، ولو كنت أنا التي أطلقت النار لما كنت أخطأتك أبدا. وهنا سمع الجميع صوت سيارة تقف أمام الباب، فأطلت ميتسي برأسها ثم قالت: إنهم رجال البوليس، ترى متى سينتهي هذا الكابوس؟ ماذا يريدون؟ اندفع المفتش كرادوك في عنف إلى داخل القاعة وقال: لقد قتلت مس مارغريت رويد، قام مجهول بخنقها. جوليا سيمونز، أين كنت اليوم؟ كنت في مالكستر ولم أعد إلا منذ فترة قصيرة. وأنت يا باتريك أين كنت؟ لقد عدت مع جوليا من مالكستر. كلا، لقد انكشف كل شيء يا باتريك، لقد عدت قبله يا سيدي، فوصلت في حوالي الساعة الرابعة وكنت أتمشى في طريق المزارع. أما في الطريق المؤدي إلى منزل مس هانش ومس مارغا، لقد ذكرت لك الحقيقة. وفي هذه اللحظة رن جرس التليفون، كانت المتحدثة هي ميسيس هارمون التي طلبت أن تتحدث إلى المفتش كرادوك. قالت له: عندما عدت إلى هنا لم أجد مس ماربل، ولكن هل حقا قتلت مارغريت رويد؟ نعم، كانت مس ماربل مع هانش عندما اكتشف الجريمة. من المؤكد أنها ما تزال مع مس هانش. كلا، لقد تركتها منذ حوالي نصف ساعة. ترى أين ذهبت؟ لقد اتصلت بالجيران كلهم ولم أجدها، إنني أشعر بالقلق الشديد عليها. سوف أحضر إليك حالا. أرجوك، لقد وجدت ورقة مكتوبة بخط مس ماربل وبها بعض الكلمات الغامضة. قالت مس بلاكلوك في لهجة تنم عن الجزع: ماذا حدث لمس ماربل أيضا؟ لقد اختفت. نظرت إليه مس بلاكلوك في دهشة وأخذت تعبث بالعقد المزيف فوق جيدها بعصبية، وفجأة انفرطت حبات العقد ووقعت على الأرض. فصحت بجزع شديد وهي تضع يدها فوق صدرها. العقد، عقدي، ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ وعلى الفور غادرت القاعة وهي في غاية الاضطراب. أخذت فيليبا تلتقط حبات العقد وهي تشعر بالدهشة البالغة، ثم قالت: إنها المرة الأولى التي أرى فيها مس بلاكلوك مضطربة هكذا. هل يمكن أن يكون هذا العقد من اللؤلؤ الحقيقي؟ هل هو هدية قيمة من المليونير راندال جويدلر؟ أخذ المفتش يفحص حبات العقد ثم قال: ربما، فإذا كان هذا العقد من اللؤلؤ الحقيقي فلا شك أنه يساوي الكثير حقا، وربما كان هناك من يعرف القيمة الحقيقية له. ثم غادر الغرفة وهو يقول: إن مهمتنا الأولى هي العثور على مس ماربل بسرعة قبل أن يحدث لها مكروه. قالت ميسيس هارمون: إننا في غاية القلق عليها، لقد شاهدتها جارتنا ميسيس جون وهي تتحدث مع السيرجنت فيلتشر منذ ربع ساعة، ربما كان فيلتشر يعرف مكانها. أين هي الورقة التي تركتها ميس ماربل؟ فأبرزت له ورقة صغيرة طالع فيها الكلمات التالية: الأباجورة، زهور البنفسج، أين هي زجاجة الإسبرين، الموت اللذيذ، شؤون، الصبر على قسوة الحياة، الأيودين، حبات اللؤلؤ، لوتي، مدينة بيرن، معاش الشيخوخة. فقال المفتش بعد أن فرغ من القراءة: أعتقد أنني بدأت أفهم كل شيء، ولكن ماذا تقصد بحبات اللؤلؤ؟ ترى هل كانت مس بلاكلوك تضع حول عنقها هذا العقد دائما؟ نعم، وكنا نتعجب لذلك حيث أن شكله قبيح ولا يصلح للزينة. ربما كان هناك سبب آخر لتمسكها بالعقد. المهم الآن هو الوصول إلى مس ماربل بسرعة. جلس الجميع بعد العشاء وقد استغرق كل منهم في أفكاره الخاصة، وكانت مس بلاكلوك تبدو كئيبة لأول مرة، ولم تحاول التظاهر بالمرح كعادتها، وكانت قد ارتدت العقد مرة أخرى. أما آيما فقد قالت: لم أتمكن من الرحيل اليوم يا مس بلاكلوك، حيث رفض رجال البوليس ذلك، وأعتقد أن المفتش كرادوك سوف يصل بين لحظة وأخرى ليضع القيود الحديدية في يدي. أنا الآن مشغولة بالبحث عن مس ماربل، فقال باتريك. هل قتلت هي أيضا؟ ولكن ما علاقتها بكل ذلك؟ ربما أخبرتها مس مارغا بشيء ما. وراح الجميع يتحدثون عن هذه الجرائم، وفجأة صرخت مس بلاكلوك بعصبية: أرجوكم، كفى، كفى، فلنتحدث في أي شيء آخر، إنني أشعر بالخوف. وفي حوالي 8:30 رن جرس التليفون، وعندما رفعت مس بلاكلوك السماعة وجدته المفتش كرادوك الذي قال بلهجة حازمة: سوف أحضر إليك بعد حوالي ربع ساعة، ومعي الكولونيل إستربروك وزوجته ميسز سوتنهام وابنها آدموند. ولكن ظروف اليوم لا تسمح بمقابلة أحد. أعلم ذلك، ولكن الأمر على جانب عظيم من الخطورة. هل عثرتم على مس ماربل؟ كلا. كانت ميتزي أعلنت أنها سترحل عن هذا البيت فورا، ولكن آيما دهشت عندما دخلت إلى المطبخ فوجدتها تغسل الصحون وهي في غاية الهدوء. وعندما عادت آيما إلى قاعة الاستقبال وجدت هانش تدخل عليها قائلة: إنني في غاية الأسف لهذه الزيارة المفاجئة، لقد اتصل المفتش كرادوك بكم كما أعتقد بشأن هذه الزيارة. لقد اتصلت به وقال إن بإمكان الحضور إذا أردت. كانت ملامح مس هانش ناطقة بالحزن الشديد والأسى العميق، ولذا فلم يحاول أحد منهم أن يقدم لها كلمات العزاء والمواساة. صاحت مس بلاكلوك بعد قليل: أرجو أن تضيئوا جميع الأنوار وأن تلقوا بالمزيد من الفحم في المدفأة، إنني أشعر بالبرد وبالخوف. تعالي يا مس هانش واجلسي هنا بجوار المدفأة، فسوف يحضر المفتش كرادوك بعد قليل. قالت آيما: هل تصدقي؟ لقد عادت ميتزي إلى عملها. من المؤكد أن هذه المرأة مجنونة، وربما كنا جميعا مجانين. فقالت ميس هانش بحدة: إنني لا أعتقد أن الذين يرتكبون هذه الجرائم مجانين، كلا، إنهم يتمتعون بذكاء خارق. وبعد قليل وصل المفتش ومعه الكولونيل إستربروك وزوجته وميسيس سوتنهام وابنها أدموند. تطلع الجميع إلى المفتش وساد الصمت العميق قاعة الجلوس. أخذت ميسيس سوتنهام تتحدث عن اختفاء ميس ماربل وعن الجرائم الثلاث التي ارتكبها هذا القاتل الخفي وعن احتمالات الجريمة الرابعة، حتى طلب منها ابنها أدموند أن تلتزم الصمت. أما المفتش فقد أخذ يتطلع إلى القاعة، وأدهشه وجود ثلاثة من النساء متجاورات، وهن ميسيس إستربروك وبجوارها آيما ثم ميسيس سوتنهام. أما ميس بلاكلوك وميس هانش فقد جلستا بجوار المدفأة، بينما كانت فيليبا تقف وحدها في نهاية الغرفة. قال المفتش: إنكم تعلمون جميعا أن ميس مارغريت رويد قتلت اليوم، وهناك احتمال كبير أن القاتلة هي امرأة، ولذلك فإن نطاق البحث أصبح محدودا، وأريد أن أعرف من بعض السيدات أين كنا فيما بين الساعات الرابعة والخامسة. لقد ألقيت هذا السؤال على ميس سيمونز، ولكنني أحب أن أسمع إجابتها مرة أخرى، ويمكنها أن ترفض الإجابة بالطبع، وسوف نكون أنا والشرطي إدوارد شاهدين على كل كلمة تقال. فقالت أيما بحدة: لقد قلت لك إنني كنت أتمشى في الطريق المؤدي إلى مزرعة كومبتون، ولم أصادف أحدا في الذهاب والإياب. حسنا، وأنت يا ميس سوتنهام أين كنت في هذه الساعة؟ لم تذكر ميس سوتنهام أين كانت مباشرة، بل انطلقت تثرثر عن حياتها قبل الحرب وكيف تغيرت الأحوال وكيف عانت كثيرا مع ابنها آدموند الذي يزاول عملا تافها لا يريد أن يكف عنه، وهو كتابة المسرحيات. وأخيرا قالت: أما فيما بين الرابعة والخامسة فقد كنت أجلس في غرفتي أرف الجوارب، وعندما هطل المطر خرجت إلى الساحة الخارجية لإدخال الدواجن إلى الحظيرة. لقد هطل المطر حوالي الرابعة والثلث، وقد اعترفت أنك ارتديت ملابس المطر وخرجت، كما أن المسافة بين منزلك ومنزل هانش لا تزيد عن 3 دقائق سيرا على الأقدام. وأين كان ابنك في هذا الوقت؟ كان في غرفته. نعم، كنت في غرفتي أطالع رسالة مدير أحد المسارح الكبرى التي أخبرني فيها بموافقته على قبول أول مسرحياتي ويدعوني لتوقيع العقد معه. قال المفتش لميسز إستربروك: وأنت يا سيدتي؟ فقال زوجها غاضبا: وهل يمكن أن توضع زوجتي موضع الشك؟ كما ذكرت في البداية من حق كل منكم أن يجيب أو يرفض الإجابة. حسنا، لقد كنا أنا وهي جالسين نستمع إلى برامج الإذاعة منذ 3:30 إلى ما بعد 5، أليس كذلك؟ نعم، فإننا لم نغادر المنزل أبدا خلال هذه الفترة. ولكن لماذا لم تسأل الباقين هنا؟ فعلى سبيل المثال، كيف تأكدت أن أدموند كان في غرفته حقا؟ قبل أن تقتل مارغريت رويد بقليل ذكرت أن هناك سيدة ما لم تكن موجودة بقاعة الاستقبال عندما انطفأت الأنوار في حادث مقتل رودي كارز. فقالت آيما: ولكن كيف تقول ذلك رغم أن الرؤية كانت شبه منعدمة في الظلام الدامس؟ لأنها كانت تقف بجوار الباب الرئيسي بحيث تواجه الغرفة وترى كل ما فيها. وهنا اقتحمت ميتسي القاعة وقالت بعصبية: وأنا أيضا رأيت شيئا رهيبا في هذه الليلة، شيئا لم أكن أتصوره أبدا، ولكنني قررت أن أحتفظ به سرا. فقطعها المفتش قائلا: قررت أن تحتفظ به حتى يمكنك استغلاله لابتزاز المال من صاحبه، أليس كذلك؟ ولماذا لا أفعل ذلك؟ فهناك بعض الناس ينتظرون ثروة طائلة قريبا، وقد كنت أمينة في كتمان السر، فلا بد أن يكونوا كرماء من جانبهم. هكذا فكرت في البداية،

قد تسللت من قاعة الاستقبال عائدة إلى المطبخ لتواصل غسل الأطباق، وبينما هي تفعل وجدت مس بلاكلوك خلفها، حيث قالت بصوت رقيق: كيف تكذبين هكذا يا ميتسي؟ ألا تعرفين كيف تغسل الأطباق؟ يجب أولا أن يمتلئ الحوض عن آخره. ثم أخذت ميتسي تملأ الحوض وقالت: آسفة يا مس بلاكلوك، أرجو ألا تغضبي مني. وكيف أغضب؟ فهذه طبيعتك دائما. هل أعود إلى المفتش كرادوك وأعترف له أنني كنت كاذبة وأنني لم أقصد ذلك؟ ما رأيك؟ هل أعود إليه؟ كلا، لا داعي، فلا بد أنه يعرف الآن أنك كاذبة. عندما تحولت ميتسي إلى الصنبور لإغلاقه بعد امتلاء الحوض، شعرت بيدين قويتين تقبض على عنقها بقوة هائلة، ثم تضغطان على رأسها حتى يغرق في الماء. وسمعت صوت مس بلاكلوك وهي تقول: إنني أعلم جيدا أنك لم تكذبي هذه المرة، لقد قلت الحقيقة. راحت محاولات ميتسي للمقاومة عبثا، وأخذت مس بلاكلوك تضغط رأسها بقوة داخل الحوض. ولكن في هذه اللحظة انبعث صوت دورا بانر وهي تقول: كلا كلا يا لوتي، لا ترتكبي جريمة قتل أخرى، كلا يا لوتي. فأطلقت ليتيتا بلاكلوك تلك الصرخة المروعة التي سمعها الجميع، وتراجعت إلى الوراء خائفة. لقد سمعت بالفعل صوت دورا بانر، فأخذت تسعل وتقول بصوت مرتجف: كلا دورا، أرجو أن تسامحيني، لقد كنت مضطرة لذلك، سامحيني أيتها العزيزة، لقد دفعتني الظروف لأن أفعل ذلك. ثم اندفعت تحاول الخروج من باب المطبخ، ولكنها وجدت السيرجنت فليتشر يعترض طريقها. ثم فوجئت بالمس ماربل تخرج من خزانة المطبخ وهي تقول: لقد كنت دائما بارعة في تقليد الأصوات، ومن المؤكد أنني قد أحسنت تقليد صوت صديقتك الراحلة دورا بانر. وقال السيرجنت فليتشر: أرجو أن تصحبيني بهدوء يا مس ليتيتا بلاكلوك، لقد رأيتك بعيني وأنت تحاولين قتل الطاهية ميتسي كما سمعنا اعترافاتك. فقالت مس ماربل: إنها ليست ليتيتا بلاكلوك، إنها شارلوت بلاكلوك يا سيد المفتش، وسوف تجد آثار العملية الجراحية أسفل هذا العقد الضخم الذي لا تخلعه أبدا. قال المفتش كرادوك: عملية جراحية؟ نعم، إنها عملية في الغدة الدرقية. نظرت إليها مس بلاكلوك باستسلام ثم قالت: يبدو أنك عرفت الحقيقة بالكامل. نعم، لقد عرفتها منذ عدة أيام. أخذت مس بلاكلوك تنتحب، ثم تهالكت على أحد المقاعد وقالت: ولكن لماذا قمت بتقليدي صوت دورا بانر الحبيبة؟ لقد كنت أحبها فعلا، كانت مخلصة لي حتى آخر لحظة. وبعد أن تم إجراء الإسعافات الأولية لميتسي، قالت بفرح: لقد قمت بدور عظيم وأثبتت لكم أنني شجاعة، لقد كادت تقتلني. واندفعت مس هانش نحو مس بلاكلوك وهي تحاول أن تطبق على عنقها بيديها، ولكن المفتش كرادوك والسيرجنت فليتشر حالا بينهما فقالت: لقد أقسمت أن أطبق بيدي هاتين على عنق قاتلة صديقة الحبيبة مارغريت رايد، أرجوكم دعوني أنتقم منها. قالت شارلوت بلاكلوك: صدقوني أني لم أقصد قتلها، ولم أكن أفكر أبدا في قتل أحد، إن الظروف القاسية هي التي دفعتني إلى ذلك دفعة. يا إلهي، إنني نادمة أشد الندم على ذلك، وخاصة على قتل دورا، كانت هي صديقتي الوحيدة. جلس الجميع في منزل القس جوليان هارمون، مس ماربل بجوار المدفأة، ثم ميسيس هارمون وجوليان هارمون الذي جلس على الأرض متلهفا على سماع مس ماربل، وكان المفتش كرادوك جالسا في استرخاء وهو يدخن البايب وقد انتهى من هذه القضية الصعبة، وجلس أيضا إدموند توتنهام وأمه ميسيس سوتنهام، وفيليبا أو بيب، وجوليا أو آيما، وباتريك والكولينيل إستربروك وزوجته. فقال المفتش مخاطبا ميس ماربل: إنني أقر لك بالفضل في التوصل إلى حل كل هذه الألغاز المعقدة، ولولا جهودك لكنا الآن نتخبط في الظلام. فأرجو أن توضحي لنا كيف عرفت حقيقة شخصية ميس بلاكلوك وأنها هي شارلوت وليست لتيتا. ماذا تقول يا عزيزي المفتش؟ إن الفضل كله يعود إليك، إنك تعرف كل أسرار القضية، أما أنا فلا أعرف إلا قدرا ضئيلا. قالت ميس هانش: فالواقع نحن نريد أن نسمع أقوال كل منكما، ولنبدأ بميس ماربل. كيف كشفت حقيقة ميس بلاكلوك؟ قالت ميس ماربل: من أول وهلة بدا لي أن التي دبرت كل ذلك هي ميس بلاكلوك، فقد كانت هي الوحيدة التي أثبتت التحريات التي كانت تعرف رودي كارز من قبل، وكان من السهل عليها أن تتفق معه على أن يقوم بهذا الدور، وكلنا نعلم أنه زارها قبل الحادث بقليل، ولا شك أن الاتفاق تم في هذه الزيارة، وأدعت بعد ذلك أنه كان يطلب مساعدة مالية، وهناك ملحوظة هامة، فلو كان شخص آخر اتفق مع رودي على أن يقوم بهذا الدور، فإنه لم يكن ليوافق أبدا على القيام به في منزل ميس بلاكلوك، أما أن تتفق معه صاحبة المنزل، فهذا أمر مختلف تماما، ويدعو للاطمئنان، أليس كذلك؟ وعبر الجميع عن موافقتهم وإعجابهم بذكائها، فاستطردت قائلة: والملحوظة التي لفتت نظري كثيرا أنها استعملت جهاز التدفئة المركزي قبل أوانه، وذلك حتى لا تنبعث من المدفأة النيران التي قد تكشف عنها حين تختفي وتقتل رودي كارز ثم تعود مرة أخرى، وهي الوحيدة التي كان لديها سلطة الأمر بتشغيل جهاز التدفئة المركزي. لقد كنت في حيرة من أمري مثل الجميع تماما، وظننت مثلكم تماما أن ميس بلاكلوك هي المقصودة بالقتل. قالت ميسيس إستربروك: ولكننا نريد أن نعرف حقيقة ما حدث في هذه الليلة، فهل كان الشاب رودي كارز يعرف ميس بلاكلوك حقا؟ نظرت ميس ماربل إلى المفتش كرادوك نظرة خاصة فقال: كان رودي يعمل ممرضا في مستشفى دكتور شهير في سويسرا، هو أشهر دكتور لعلاج الأورام للغدة الدرقية، كانت هذه المستشفى في مدينة بيرن، وقد ذهبت شارلوت وكانت تدعى لوتي إلى هذه العيادة، وهناك تعرفت على رودي عندما رآها بالصدفة في فندق رويال سابا. فقال الكولونيل: أي أنه لم يتحدث إليها عن الفندق الذي كان والده يملكه؟ كلا، لقد زعمت ذلك لكي تبرر موقفها عندما تحدثت معه أمام عدد من الناس. ثم استأنفت ميس ماربل الحديث وقالت: من المؤكد أنها شعرت بصدمة هائلة عندما تعرف عليها رودي كيرز في فندق رويال، فقد كانت موقنة أن لا أحد في العالم يمكن أن يعرفها بعد أن انتحلت شخصية أختها الراحلة لتيتا، بل إن هذا الشاب يعرف موضوع العملية الجراحية التي أجريت لها أيضا، وهذا أمر خطير للغاية، إن الغدة الدرقية إذا اختلت فإنها قد تصيب العنق بالأورام التي تشوه شكله، وقد حولت هذه الأورام حياة شارلوت التي كانت فتاة راقية جميلة للغاية وهي ما تزال في سن المراهقة، وقد شعرت أن جمالها قد أصبح مشوها، ومن سوء حظها أن والدها كان رجلا متزمتا ضيق الأفق، ورغم أنه كان طبيبا فقد رفض تماما إجراء جراحة لشارلوت، وكان لا يؤمن بالعلاج الجراحي، رغم أن الأمر كان سهلا للغاية إذا أجريت جراحة مبكرة للفتاة لإزالة هذه الأورام. وهكذا أصبحت المسكينة تعيش في عزلة تامة عن الناس، وأدركت أن حالتها ميؤوس منها فاعتزلت الناس وعاشت في وحدة أليمة لم تتناول إلا جرعات من دواء الأيدين. وأعتقد أن أختها لتيتا التي كانت تعمل سكرتيرة لدى مستر راندال جويدلر كانت مؤمنة برأي أبيها في عدم جدوى الجراحة، وهكذا كانت تلك الفتاة الرقيقة المرهفة الشعور تعيش في مأساة حقيقية.